إن النفس أمرة بالسوء إلى مرحم ربي، تحتاج دائما الغسيل. تعرفين الغسيل يا بنات يزكي النفس، تحتاج. لو غفلتي، لو غفلتي لحظة عن التذكير، لو غفلتي لحظة عن التذكر تحس إنك بعيدتي. لو لاحظتي، لو بعيدتي شوية عن التذكر تحس إن داخلك كأنه صدم، كأنه صدم، كأنه حصل صدم. أو إيه وضع أي رب يا بناتي، أن التذكر يجني هذا الصدم، يجني يجني ينظفه. طول ما الإنسان يتذكر تجديه طاقته قوي، وعنده همة وعنده نشاط، وعنده طول ما الإنسان بيكون بعيد عن التذكر تجديه خامل وكسلان وفي دعاء وفي كسل وفي تراخي وفي هم. اللهم ارزقنا علو الهمة والعمل الذي يقربنا من الله سبحانه وتعالى. تحيي الطاعات في قلوبنا، الحرص على أداء الفرائض، الحرص على أداء الفرائض من أغلى شيء في حياتك، إنك تكوني حريصة على أداء فرائضك، إنك تكوني حريصة على أداء فرائضك. أنا تقولي تسألي نفسك صليت الظهر؟ صليت الظهر ساعات يعني أنت لكم بنات الناس الجمال اللي بيكونوا ارتبطوا بالصلاة، لما تشوفي بقى لما يجيلهم الموت أحمد الله عليهم، ما يؤرقهم إلا الصلاة، فرضهم ما يؤرقهم إلا الصلاة. يبقوا صلوا، لا ما صليناش. صليت، لا صليت، لا ما صليناش. الله أكبر، صلي وتاخدهم غفلة، ما صليناش. شايف إيه؟ شايف إيه فكرهم فيه؟ دنيا؟ مش دنيا، فكرهم بحاجة غالية قوي، باقية. هي دي الباقية، هي ده الباقي الدائم اللي انت شغلة بيه في نفسك بيه في الدنيا، ده تافه. كل اللي انت مشغلة بيه في الدنيا والله ما هو زائل، والله زائل، والله ما عندك ينفد، والله من كل ما عندك ينفد وما عند الله باق. ما تبصيش لأي متاع في الدنيا بقيلك ولا زي ولا باقي ولا تفرحي بيه قوي، لا لا لا لا. ده انت بقى مش واخدة بالك أبدا من المفهوم اللي هو ايه، انه الى زوال ما عندك ينفد، خلي بالك ما عند الله الباقي ولا عند الله. عشان كده ما تنشغليش وتحزني وتفكري على الزايد وتتركي اللي انت اتخلقت ليه. الباقي زي ما قلت لك كده، يبقوا شغلهم طاعة الله. لما يجي في وقت الضعف الشديد اللي الانسان فيه بيبقى ناسي كل شيء، كل شيء ممكن يكون ناسي ولاده، صوري وما بيميزوش حد، مش بيميزه ساعة كده، لكن شوف اللي بيحصل في قلب الطاعة، لكن يميزوا جيدة إن هم الصلاة فروض دي محفورة في قلوبهم لأنها اتحفرت من زمان في قلوبهم. ولذلك اللي اتحفر في قلبك يستمر لحد الممات. سبحان رب العرش العظيم، ارتبطت بيه، أصبح دافع له. زي لما يجي الإنسان سبحانك رب العرش العظيم، يجي الإنسان في فترة سبحان الله واحدة كانت يتوفاها الله عز وجل وتقوم صاحبتها، وكانت في الأخير يعني بتقول صاحبتي تستحيل معايا تعالي، بتقول لها طب يعني هي توفاها الله عز وجل، فبتقول لها بس تعالي اراجع القران كله، اراجع كله. فقالت طب اراجع معك في التليفون؟ قالت لها لا تعالي قصادي كده. لحد ما جت رجعت معاها فعلا، تقول وانا في غرفه الانعاش معها وتوفاها الله عند ايه من ايات الجنه وماتت في اللحظه. يا رب تعيننا على ذلك. لأنها قيل هذه المرأة كانت معلمة القرآن، وقيل كانت كل حياتها عايشة القرآن، فمن الله عليها بصحبتها لحد الممات. اللهم ارزقنا، وذلك هو الباقي. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا، ده الباقي يا بناتي، ده الباقي. الباقي مش متاعك الزايل، مش الباقي. ولذلك الحرص على أداء الفرائض هو ده اللي تحرص عليه. ما تحرصيش ان انت تزيني دنياكي وانت مفلسة أخراكي، ما تحرصيش على كل الزينة في الدنيا أو الأشياء اللي تتصوري أنها بتزيني بيها دنياكي وانت نسيت تزيني أخراكي. ولذلك كثير من الناس اهتم بزينة الدنيا في أمور كثيرة جدا، ونسى تماما في زينة الأمور إن هو يأخذ من الدنيا مش يأخذ أي شيء من اللي بيعيده في الدنيا أبدا. لذلك عدم التفريط، الحرص على أداء الفرائض وعدم التفريط في ذلك، ترسيخ معنى حب الله في القلب. ازاي يرسخ حب الله في القلب؟ شعرة الدنيا ابدا تزعزع الحب له ابدا في قلبك. ترسيخ حب الله في قلبك وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب ان انت مسلمة، ان انت عزيزة لإسلامك، ترتخي ان انت مسلمة، وتحميد ربنا ان انت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنتمي الى سنة النبي. ما مفهوم الانتماء للإسلام ليه مسلمة تنتمي للإسلام يبقى عندك أخلاق، يبقى عندك حياء، يبقى عندك عفة، يبقى عندك غيرة، يبقى ما تركيش تشوفي حد قدامك سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الإسلام له معنى في قلوبنا، له حياء في قلوبنا. لو شفت واحدة ماشية في الشارع قدر الله تبقى كده لازم تغطيها، ده انت مسلم، ده انت تنتمي الى الاسلام، ده الاسلام دين الحياة، ده الاسلام دين الادب، ده الاسلام دين الخلق، ده الاسلام دين غض الطرف. غض الطرف عفوا، يعني لو وقع، لو عارفة اقول لكم احيانا اسال الله لنا عفوا عافية، ممكن واحدة تكون ذاهب عقلها وماشية في الطريق، ماشية في الطريق ذاهب عقلها، وممكن تخلع مثلا ثوب او كذا. لو ان الانسان يعني احيانا مثلا واحد ساعات يرى مثلا رجل نسال الله له العفو والعافيه كده عقله كذاب، تروح على طول غض طرفك عشان انت مسلم، عشان انت مسلمه، عشان اسلامنا يؤكد علينا الحياء والادب، غض الطرف وحسن الخلق، حسن المعامله والرحمه. الرحمه يا بناتي الرحمه، ازاي ترحم غيرك؟ ما كانش الإنسان بيعمل كده مش ممكن يكون ده الإسلام. هو ده دين الرحمة، علمنا ذلك ربي في كتابه، وعلمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك سبحان الله تذكرني بأخت أختي شقيقتي، يعني حصل حادث عندها في بيتها، فبتقول هي سمعت وجبة شديدة في الشارع، فافتكرت إنه كيف عندها وقت، فقالت من البلكونة يعني مكيف، فما بصيتش على المكيف اصلا، هي بصت على الصوت الشديد، لقيت حارس واحده من الدور اللي عندها واقعه من الدور واقعه، هي لابسه بنت كانت لابسه كلها. لكن اول حاجه عملوها ايه بنات؟ على طول الملايه اتغطت على طول. فدليلنا يتعمل الحاجات دي ارادي، لا ارادي معذره، لا ارادي، عشان هو دليلنا كده دليلنا. الفطرة السليمة بدنا تدعو إلى حسن الخلق، الفطرة السليمة تدعو بدنا إلى الرحمة، الفطرة السليمة بدنا تدعو إلى أن الإنسان يكون إزاي يرحم غيره، إزاي يعبد على غيره، إزاي ممكن يتخيل نفسه هو ده، إزاي يتخيل نفسه هو ده، أو هي أخته أو هي دي بنته أو هو ده ابنه أو كده. يعني لذلك الحرص على مفهوم الاعتماء للإسلام، ولا نكون عالة على الإسلام، نكون شاحن بسوء عن الإسلام. الارتباط بالحديث النبوي، معنى الحديث النبوي الشعور بلذة العبادات، إن الإنسان يكون إزاي يشعر بقى بعد كده في نهاية المطاف ده، ندخل رمضان وإحنا حاسين بلذة العبادة، لذة الصيام، لذة الذكر، لذة الإسلام إنك مسلمة، لذة انتمائك لذلك الدين، لذة إن أنت تمسكي المصحف، لذة إن أنت تراجعي سورة، لذة إن أنت تقيمي ليلك بصورة، تقيمي ليلك مثلا بصورة أو بنصر أو بجزء أو بحزب أو كذا وتكرري ذلك، اسمها الاستمتاع بلذة العبادة. لذة العبادة وتبكرونا كده بتصلي قيام ليلك والدين وبتبديها فقرك وحاجتك إلى الله عز وجل، دي لذة العبادة. هي دي اللي بتشعر الإنسان بالحاجة الوحيدة الباقية. من فضلكم أنا شايف بس المباشر يتحرك. لذة العبادة، إزاي نشعر بلذة العبادة؟ إزاي تؤثر العبادة في القلب؟ إزاي لما تخلص العبادة تكون متطلعة من العبادة منسلخة عن الدنيا، حاسة إن أنت في الدنيا في دنيا والناس في دنيا، اللهم ارزقني فيها. هذا الإحساس أو هذا الشعور المفروض أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم هذا الأمر. يقول ربي، وقفنا عند قبر ربي سبحانه وتعالى في سورة مريم، بسم